احنا السبوع عمرنا ما بوسنا ايد، احنا السبوع عمرنا ما بوسنا ايد، ولا الزمن ميل علينا ميلنا حبينا الايد، بس استاهل انا اللي عملتها بالايد، افك العقدة بسناني لي وكان حلها بالايد. اوعى انت تعبت تروح للهلف تشكيله، وتلقاه قاعد قدام الباب حط الكرسي في جفجاره على ضميرك وتشكيله، ويعجبك الواطم اللبسه وتشكيله، يعرف بغلبك يروح للخصم يشكيك. عاش الرجل جدع عشان يكتم الاسرار، عصر بيت الهفية عمره لم يشيل اسرار، والشر فيه الندامة والرجال اسرار. انت مالك قاعد من بعيد لبعيد، وقاعد بعد ليه ونارك في الحشة بتجيب، اقرب تعالى سلم عليك بالايد، خلتني سهران عم ابرش في الكلام واعيد. انا عندي ملقى الحبايب احسن من نهار العيد، قضيت زماني والله ما حبيت بعد ايه، هتقول سماح بعدين راح الجراح، بعد ايه هتقول سماح بعدين راح الجراح، مش خلاص ننسى الاسي والقليل وهي بيراح. يعني وبعدين يا حبيبي بقى يا مصاحي النوم في عيوني، وانا يعني وبعدين يا حبيبي بقى يا مصاحي النوم في عيوني، وانا لا انا هستناك ولا هجري وراك، لا انا هستناك ولا هاجر وراك، واعمل لك ايه نصيبي كده عالحلوة والمرة عالحلوة والمرة، مش كنا بتعادي بتنسى بالمرة، بتنسى بالمرة اشرب اقلى خلي بالكوا في حاجة بعد ما تصلوا على النبي. يا انا هعمل الليلة دي تحدي، لو ممتش لو عمر طال لحد ما خلص هعملها تحدي في صدفة، عشان صحاب الفرح شوية شباب حلوين وناس محترمين وناس ماشيين ومجملين، وهعمل لهم الليله دي تحدي لو عمر طال لحد الليله ما خلصت. قول يا رب الله، قول لنا طلب يا ابو ماهر الحشاش، وقلت لك زهره الخشخاش الحشاش، يعني دايل دايل دايل دايل دايل دايل. الله الله على ليلتنا، قول لنا حب أجري. تايلاش ولا انسى صناع الشاي تعبنا فيها ولا خدنا شاي حبيبك النبي اللي ترفع ايدك لفوق ولا انسى شبابك يا صدفة ولا انسى ناسك يا باني فيت ولا انسى عمد موس ولا انسى ناسك يا ملوي ولا انسى الشيخ ابراهيم عشان ده فيه المعلمين هو اللي بانا وعلمين الا رب العالمين معايا ناس ومعلمين Thank you. حبيب بحبك يا ابو قلب سليم ولا انسى حريف القمار العقل والمخ من نطر والله الى جنة على الاوتار قول السلام يا شيبي